الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الخاصة عن الموسيقار العبقري المتنوع بليغ حمدي. قلت معايا الرحمن الناقد الموسيقي المعروف. أهلا بيك على موجاتنا، موجات البرنامج العام وأوترنا الموسيقية وبليغ حمدي النهاردة. أهلا دم نزلي، وأنا سعيد جدا أن أنا أتكلم عن بليغ، لأن أنا في نظري كباحث موسيقي وكمهتم بشأن الموسيقي والتاريخ الموسيقى العربية، أنا شايف أن بليغ حالة فريدة في عالم الألحان العربية. حضرتك قلت لي قبل ما نبدأ الحوار إن هو العبقري المتنوع. نعم. وديته هذه الألقاب. ليه بليغ حمدي يعتبر عبقري ومتنوع؟ هو معروف طبعا، بس عايزين نوضح ده للسادة المستمعين. يعني لو اتكلمت بشكل علمي هنجد ان بليغ حمدي اولا هو الملحن الوحيد اللي لحن لأم كلثوم وهو لسه في العشرينيات. فكون ان بليغ حمدي يلحن لكوكب الشرق اللي لحن لها الأصبجي ورياض السنباطي وزكريا أحمد، ليكون بليغ حمدي هذا الشاب وسط هؤلاء العمالقة تقتنع به أم كلثوم. أم كلثوم على فكرة كانت يعني تمتلك أذن موسيقية حساسة جدا، وكانت بتتدخل طبعا حتى في الكلمات وفي يعني تستطيع أن تقيم مدى الموهبة اللي قدامها. تعتبر هذه الرحلة مع أم كلثوم أنا شايف إن هي عمل لها يعني أنا شايف إن بليغ مع أم كلثوم أعظم أغاني أم كلثوم اتغنت من حاجات بليغ، يعني في حاجات كتيرة جدا بدأها بحب إيه، وبعد كده طبعا الروائع أنساك وفات المعاد، حتى في أغنية فات المعاد عمل ظاهرة موسيقية جديدة، بداية غير تقليدية لأم كلثوم. أم كلثوم كانت دايما بتغني من أساس المقام في الطبقات الوطنية، أما جي لحن فات المعاد بدأ من أعلى درجة في المقام كأنه بيقفل الأغنية. فات المعاد ودي كانت البداية ودي كانت بداية الأغنية. فهو عايز يعبر عن كلمة فات المعاد بكلمة بإيه؟ بأنه بيقفل قفلة تامة في النهاية، اللي هو فات المعاد بيقفل قفل خلاص، كان المعاد فات وانتهى. فهو ده التعبيرية اللي هو يعتبر يعني شربها من الأصبجي وشربها من عبد الوهاب. ففي الحقيقة يعني إذا كان تأثر بكل هؤلاء، حتى هو نفسه بليغ حمدي سمعته في حوار خاص لي قال إن هو أستاذه الأصبجي، يعني بيحس إن الأصبجي هو ملك التجديد ورائد التجديد في الموسيقى العربية، وبيقول إن هو تأثر بكتير. ولكن هذا التأثر بليغ حمدي التنوع بقى اللي حصل. ايه التنوع اللي حصل؟ اولا هو منذ صغره وهو كان والده معروف انه كان بيسمعه الكثير من الاعمال الغربيه، وفي نفس الوقت بليغ حمدي كان مهتم جدا بالتراث الشعبي، لذلك الكثير من اغانيه بتحتوي على الايقاعات الشعبيه بشكل كلاسيكي، وده عمله حتى مع ام كلثوم، وعمله مع عبد الحليم، وعمله مع كثير من المطربين. تمام. التنوع بقى عند بليغ ده، بليغ عبقري ليه؟ لانه انا شايف ان بليغ اللي لحن ام كلثوم ازاي لحن لاحمد علوية، يعني يلحن شعبي وفي نفس الوقت يلحن كلاسيكي كوكب الشرق، ويلحن قصائد ويلحن ديني ويلحن وطني، فهو ده الثراء اللي كان بيميز بليغ عن اي ملحن اخر. ان احنا ما نقدرش نقول، يعني طبعا بليغ لما بنسمع جمل الموسيقية بنشعر ان بليغ على طول، سواء من الايقاع سواء من المزيكا، فهو له روحه وله مدرسته الخاصة به. طبعا هذه المدرسة يعني كان رائد المدرسة التعبيرية في الأساس والموسيقى اللي نشأت في القرن العشرين كان سيد درويش والأصدقي وعبد الوهاب بالتأكيد وراد السنباطي، إنما هذا الجيل، وطبعا كان في جيل تاني بعديهم وهو جيل فريد الأطرش ومحمد فوزي وعبد العزيز محمود وكريم محمود، هذا الجيل اللي ظهر بعد الثورة يوليو 52 وهو كمال الطويل ومحمد الموجي وبليغ حمدي ومنير مراد، أحدثوا طفرة جديدة في عالم الأغنية كان على رأسهم بليغ حمدي، سواء في الإيقاع أو في النغمات الموسيقية. لو اخترنا حاجة دلوقتي حضرتك تدندنها كده وبعدين نسمعها، تختار إيه؟ أنا في حاجات كتيرة جدا طبعا بليغ، أنا يعني حاجة الكوكب الشرق برضو، قبل ما نسيب مرحلة كوكب الشرق وندخل بقى على عندليب الأسمر وعلى وردة والله أنا كوكب الشرق أنا دايما بحب أغني لها أنساك في جزء حتى البداية بتاع أم كلثوم اللي أعملها رصد، هو عامل أسلوب أنا شايف إن هو كان في أنساك كأنه عايز شغل مثلا زكريا أحمد، الشغل اللي هو التطريبي اللي كان عامله زكريا لأم كلثوم. اتفضل يا دكتور. أنسى ده كلام، أنسى ده كلام، أنسى يا سلام، أهو ده اللي مش ممكن أبدا ولا أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي المعروف. محطة العندليب الأسمر بقى مع بليغ، يعني نقول كانت محطة أخرجت لنا إبداعات الحقيقة. طبعا يعني نسمع عدى النهار ولا مش عارفة نفتكر إيه ولا إيه ولا إيه لبليغ، رغم أن بليغ عمل طبعا مع عبد الحليم، رغم أن عبد الحليم طبعا معروف أنه هو يعني أول ظهوره كان مع الفنان الكبير كمال الطويل كملحن، لأنه كان زميل الدراسة وصديق عمره، ومحمد الموجي كان الثالث، كان يعتبر يعني من هذا الجيل، كان بليغ حمدي يعني تعامل لا حاجة مختلفة في عبد الحليم، مختلفة لأن هو طبعا كان بدأ بأغنية تخنو، وهذه الأغنية يعني قيل إن هي كانت معمولة لليلى مراد، ولما سمعها عبد الحليم حافظ أخذها عشان يحطها في الفيلم، واستأذن ليلى مراد ان هو ياخذ هذه الاغنيه، وكانت تعتبر البدايه مع بليغ حمدي. بس بليغ حمدي عمل حاجه جديده مع عبد الحليم، ان لما ظهر طبعا كان محمد رشدي من جيل عبد الحليم تقريبا، طلع يعني بليغ عمل الكثير من اغاني محمد رشدي اللي كانت ناجحه جدا، وهذا اللون الشعبي اللي اشتهر به محمد رشدي. بليغ يعني حمدي كان دائما فيه سمه تميزه عن الملحنين الموجودين، اللي هو بيجيد اكتشاف الجماليات في الصوت اللي قدامه. يعني شوف سميرة سعيد ياخدها يعمل لها مثلا بيعرف يوصل لإمكانيات كل صوت. علمناها الحب مثلا نسمعها من سميرة سعيد غير الأغاني التانية. أما نسمع مثلا علي الحجار لما بدأ وعمل له عنوان بيتنا، فهو بيستطيع ان هو يكتشف الجماليات ومناطق الجمال اللي في صوت كل مطرب. كذلك وحتى مع محرم فؤاد، مع برضو محمد رشدي، يعتبر انا شايف ان بليغ هو السبب في ان محمد رشدي يصل الى يصبح عملاق من عمالقه النغم. هو نفسه قال ده. فمحمد رشدي لما نجح مع بليغ نجاح كبير جدا، كان عبد الحليم حافظ عنده الغيره الفنيه، وده معروف عند عبد الحليم. عندما يرى اي نجاح كان دائما بيشوف ايه النجاح، يعني ايه السبب وراء هذا النجاح. فهو لما لقى نجاح رشدي مع الابنودي وبليغ حمدي، قال للبليغ انا عايزك تعمل لي الشغل اللي انت بتعمله محمد رشدي، وجاب الابنودي وبالفعل عمل له طبعا الشعبيه، يعني مش محمد رشدي بس لوحده او الشاعر الابنودي لوحده، لا محمد حمزه برضه عمل له سواح وحاجات زي كده، اللي هي الشغل الشعبي بتاع بليغ. بس لما بليغ عمل شعبي مع عبد الحليم، عمله بشكل جديد اللي هو الشعبي الكلاسيكي بشكل يناسب كمان عبد الحليم. لما قال مثلا انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير يا عيد، وحشان عيون السودا يا ابويا ومدوبني الحنين يا عيد، انا كل ما اقول التوبه يا ابويا ترميني المجادير المجادير يا عين، ترميني المجادير يا عين. يعني مثلا النمط ده ما كانش عبد الحليم بيغني بهذا النمط، فشغل سريع، ايقاع سريع، وفي نفس الوقت فيه اداء زي اللي احنا بنسميه دلوقتي اداء شبابي. ولكن عبد الحليم برضه ما بيتخلاش عن الناحيه التطربيه، يعني حتى في الموال لما عمل له مثلا، اما خلى عبد الحليم طبعا منه ما هوش مطرب شعبي، لم يكن يجيد الموال، يعني ما عرفش يرتجل زي رشدي مثلا. لان الارتجال ده له مطربين خاصين بيهم. اما جه مع بليغ عايز يعمل له بدايه شبه موال ملحن يعني، فعمل له سواح وماشي في البلاد، سواح والخطوه بيني وبين حبيبي براح، عمل له برضو تطريب وفي نفس الوقت شيء يتناسب مع صوت عبد الحليم. فبليغ كان بيوجد الحته دهيت اللي هو يستطيع ان يخرج في المطرب ما لا يستطيع اي ملحن اخر اخراجه. لذلك عبد الحليم نجح جدا مع بليغ فتره الستينيات، اللي هي فتره الشعبيات اللي احنا بنسميها الشعبيات عند عبد الحليم، نجحت نجاح كبير جدا، وكان جديد اصلا لعبد الحليم ان هو يغني هذا اللون المختلف تماما عن كل الملحنين اللي لحنوا. نسمع ايه بقى من الفتره دي الخاصه بالعندليب وبليغ؟ انا بتاثر فيها جدا اغنيه عدى النهار. كده كلنا يا دكتور يعني اشرف عدى النهار. حتى يعني الكلمات بتاعتها، وهي مناسبه طبعا كانت في بعد 67، وهذه الاغنيه انا شايف ان هي كانت بتعبر عن الالام اللي موجوده عند كل عند الشعب العربي المصري أو ولكن العربي. ولكن هذه الاغنيه فيها امل وفيها عزيمه وزي ما نقول اصرار على النصر. لذلك بقول ابدا بلدنا للنهار. حتى عبد الحليم في لو انا يعني حللت، هقعد هاخد حلقات عشان احلل اسلوب اداء عبد الحليم، وايضا عبقريه بليغ حمدي في التعبير عن الشحنه العاطفيه والكلمات، ان هو بيعبر عن بشكل يعني بيصعد الى اعلى درجه في السلم الموسيقي. واحنا نسمعها عامل دلوقتي نسمع الدندنه كده. عدى النهار والمغربيه جايه تتخفى ورا ظهر الشجر، وعشان نتوه في السكه شال من ليالينا القمر، وبلدنا عالترعى بتغسل شعرها، جانا نهار مقدرش يدفع مهرها، شمسي بترش الحال أبدا أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار أبدا بلدنا للنهار بتحب موال النهار لما يعدي كل الدروب واخدى بلدنا للنهار واحنا بلدنا للنهار بتحب موال النهار احنا بلدنا للنهار بتحب موال لما يعدي في الدروب ويغني قدام كل دار. دكتور أشرف عبد الرحمن، يا رب يكونوا السادة المستمعين مستمتعين معانا، يعني نقول حلقة ثرية عن بليغ حمدي، وجميل ان حضرتك يعني صممت ان انت تجيب العود الخاص بيكي وصاحبنا في الحلقة الجميلة دي. احنا بنحاول نوضح بس بالعود شوية، لان العود طبعا يعني بيبقى ليه رونق خاص. يعني الجانب الوطني وحب بليغ بقى لمصر، يعني نقدر نقول عنه ايه؟ طبعا بليغ حمدي من اهم الملحنين اللي عملوا اغاني وطنية، سواء في فترة 67 زي ما سمعنا من شوية عد النهار، وبرضو في النصر في 73. من ضمن الأغاني اللي في 73 يعني أغنية أثرت في كل الشعب المصري، وهي مثلا على الربابة بغني، هذه الأغنية الله اللي غنتها الجميلة وردة، الأغاني اللي غنتها وردة. وطبعا لو اتكلمنا عن وردة، وإحنا باقي أيام قليلة إن شاء الله الشهر القادم ونحتفل بذكرى النصر، ذكرى 73 بإذن الله. بإذن الله. فبليغ حمدي في الجانب الوطني عنده، يعني أنا شايف إن هو يعني أعماله الوطنية كانت نبعة من القلب ووصلت لملايين من الناس. حتى لما نسمع محرف أدوه بيغني مثلا سلامات يا حبايب، يعني من الأغاني الوطنية الجميلة. هذه الأغنية مع وردة اللي هي الربابة، أنا شايف إن هي من أعظم الأغاني اللي اتعملت في 73. نسمع جزء منها. اتفضل. Thank you. يا دكتور أشرف، يعني الجهد بيبقى واضح في العمل اللي نقول بيبقى تعب من الملحن ومن الكلمات ومن المطرب أو المطربة، يعني عشان كده هذه الأعمال خرجت من القلب وستظل باقية علشان تصل لكل قلوب الملايين. بليغ حمدي كان ليه دور أساسي في اكتشاف مواهب كتيرة قوي. طبعا كتير جدا. بليغ حمدي من الملحنين الأساسيين في أنه عمل يعني نهضة كبيرة جدا في ظهور مواهب شابة كتيرة، منهم طبعا الفنانة عفاف راضي. عفاف راضي طبعا يعني كانت في بداية حياتها في كثير من الملحنين الكبار رفضوا يلحنوا لصوتها باعتبار ان صوتها سوبرانو وادائها غربي، فما ينفعش وما تعرفش تغني الاداء الشرقي بتاعنا. بليغ حمدي انا قلت في الاول ان هو كان عنده سمه تميزه انه كان بيكتشف جماليات الصوت فين في كل مطرب او مطربه، فعمل لها شريط كامل يعني من الاغاني طبعا الجميله بتاع كل معظم أعمال عفاف راضي من ألحان بليغ حمدي، رد السلام وتسهيل وهوى يا هوى والكثير من الأعمال الجميلة. حتى رد السلام كان فيها نقول الريتم الأوبرالي في غنائها كده، هو حاول يوظف لها الطبقات الموسيقية التي تتناسب مع صوتها. بليغ حمدي طبعا مع مطربين آخرين يعني مثلا علي الحجار لما عمل له عنوان بيتنا زي ما كان بس انت نسيت العنوان، دي كان في بداية حياته. في طبعا سميرة سعيد علمناها الحب من أروع الأغاني اللي يعني عملتها سميرة سعيد في حياتها. اكتشف مين تاني من الشباب كان وحتى مش اكتشف كمان يعني هو في مطربين كانوا موجودين على الساحة وهو بليغ حمدي اللي عمل معهم بصمة واضحة زي مثلا يعني مثلا مايدة الحناوي يعني اللي اشتهر بيه المادة حناوي كأغاني في مصر والعالم العربي لما عملت فاتت سنة ومش عوايدك وسيدي أنا، كل دي أعمال بليغ، الحاجات اللي هي علمت مع الناس. حتى على مستوى الوطن العربي بليغ حمدي كان له دور في أن يظهر يعني مطربين عظماء زي مثلا محمد عبده لما عمل له لما جه مصر بليغ حمدي هو اللي بدا يعمل له بعض الالحان اللي اشتهر بها محمد عبده وقتها في فتره السبعينيات. الفنان سعدون جابر من الاصوات العراقيه الجميله اللي استطاع بليغ حمدي ان هو ايضا يعمل لها الحان يعني اشتهر بها على مستوى الوطن العربي. ناحيه تانية في طبعا لو رجعنا شويه مثلا محرم فؤاد اول ما طلع في الخمسينيات كان اللي حله مين؟ كان محمد الموجي، اكتشف محمد الموجي وعمل له الكثير من الالحان طبعا الحلوه دي شباكها وفي المحاسن ونعيمه. لما لحله بليغ يعني عمله بشكل مختلف، من ضمن الاغاني دي اغنيه جميله جدا انا عن نفسي بحبها في غزال اسكندراني وفي ميتة اشوفك وفي سلامات. اغنيه سلامات دي انا شايف ان هي سلامات يا حبايب ممكن نقلديها كده ونختم بيها حلقتنا النهارده. هو الوقت جري بسرعه عن بليغ حمدي، يعني كان نفسنا الحلقه تطول وتطول. سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات سلامات يا حبايب يا حبايب سلامات سلامات سلامات يا بلدي سلامات يا أهل بلدي سلامات يا أهل بلدي يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات يا حبايب سلامات. عدي بحر الليالي وسافر أهل بلدي يا حبايب سلامة يا حبايب سلامة يا حبايب سلامة. دكتور أشرف عبد الرحمن الناقد الموسيقي المعروف، سعدنا بيك النهاردة وكانت حلقة جميلة عن بليغ حمدي العبقري المتنوع. أشكرك، هو فعلا عبقري ومتنوع زي ما قلت، وأتمنى يكون يعني السادة المستمعين استمتعوا بمجموعة الفقرات اللي قدمناها دي. حاولنا نغني بس حاولنا. كل الشكر ليك دكتور أشرف، وكل شكري لزميلي مهندس الصوت عواد صبحي. الأسبوع القادم يجمعنا لقاء مع أوتار موسيقية. أوتار موسيقية، المادة العلمية دكتور زين نصار، إعداد وتقديم نزل الدسوقي.